ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إياك أن تنصرف عن أولئك العباد الفقراء مع فقرهم وحاجتهم وضعف حالهم، وتلتفت إلى أولئك أرباب الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا مهما زين لك، فإياك ثم إياك أن تنصرف. لأن في ناس بتضعف، بدأهم يسمعوا لهؤلاء ليه؟ علشان بيجي في التلفزيون. هل هو يعني خلاص التلفزيون ده رضي الله عنه ولا صلى الله عليه وسلم؟ لكن هو شعور القزامة الذي نمتلك نحن، أننا صغار وأن العظماء يأتون في هذا الجهاز، فأصبح الناس يسلمون بسبب الخلفية الذهنية في نفوسهم أنهم أقزام، وأن أولئك القوم من الأكابر، وأن علينا أن نسمع لهم. إياك ثم إياك أن تفتن بأصحاب الدنيا وأربابها. قال ربي لنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الله. خلي بالك الآية بدأت بالصبر، إنه الموضوع يحتاج إلى صبر، وخاصة بقى في مثل هذا الزمان الذي وصلنا إليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. يعني مجرد انصراف البصر أن تتعداهم ببصرك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا التي مع أولئك الذين طالبوا بطرد سلمان وصهيب والفقراء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك أن تطيعه ولو كان يملك الدنيا بحذافرها، إياك أن تذهب معه، أن تسير خلفه، وإن كان أغنى أهل الأرض قاطبة. قال ربي جل جلاله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا أي من فضة وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر لأعطينا للكافرين الدنيا حيثما شاءوا، ولكن ربما يكفر أهل الإيمان فتنة بما فيه الكافرين. يجي واحد يقول لك النهارده شوف أوروبا عايشين إزاي، ما يتولعوا بجاز ويعيشوا ده هم عايشين. إيه يعني عايشين إزاي؟ يعني أكبر نسب انتحار في العالم هناك، أكبر نسب فجور وخانة وزنا ودعارة هناك. إيه اللي في أوروبا يعني؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بس ما اللي محدش له فيها حاجة خالص، إنما هنا ممكن يديهم كل حاجة. تخيل لبيوتهم سقفا من فضة، مش ميدالية فضة، مش طال الكلوم بتاع الباب فضة، مش المفاتيح فضة، لا، لبيوتهم سقفا من فضة مصبوبة فضة ومعارج من فضة عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا من فضة وسررا عليها يتكئون. بس ملوش في الآخرة نصيب. يبقى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وإياك أن تفتن بدنيا الناس وبما وعدوك به ولو وعدوك بما في الأرض كل. إن الحياة المدنية العلمانية والليبرالية والحرية وتنحية دين الله تبارك وتعالى هتعيش حياة ما فيش أفضل من كده. أولا كذابون أفاكون، ثانيا برضو مش عايزين، احنا عايزين ربنا مش عايزين حاجة خالص. في داعية ألماني اسمه بيل فيجر، بيل فيجر اكتب كده على اليوتيوب مثلا الداعية بيل فيجر مثلا يذكر مساوئ العلمانية أو عيوب العلمانية، وهو ألماني الأصل. شوفوا ماذا قال عن مساوئ العلمانية. نرجع إلى الوراء، الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر مع الفقراء وإياك والكافرين الفاسقين من الأغنياء. ثم قال الله بعدها بثلاث آيات تقريبا واضرب لهم مثلا رجلين، عشان تفهم بقى الدنيا ماشية ازاي. واضرب لهم مثلا رجلين جعل لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اضرب لهم هذا المثال، مثال رجل اثنين أصحاب، واحد منهم ربنا سبحانه وتعالى قال جعلنا، يعني أصل الهبة دائما من مين؟ من الله. والله وبالله وتالله إن الغنى الذي فيه أهل الفسوق هو من الله، إن التقدم والحضارة والمدنية التي فيها أهل الكفر من أهل الأرض هو بإذن الله، هو بأمر الله جعلنا. وخلي بالك ده بيطلع في آخر القصة كافر، ومع هذا قال ربي جعلنا، فكل ما فيه أهل الأرض من نعيم فهو من الله تبارك وتعالى. وأنا دائما أقول أيها الإخوة إياك ثم إياك أن تخرج رب العالمين تبارك وتعالى من حساباتك، تقعد تعمل حسبة كاملة ليس فيها الله، إن كل ما على الأرض ملك له جل جلاله سبحانه وبحمده. قال جعلنا لأحدهما مش جنة واحدة، جنتين من أعناب. وطالما ربنا قال من أعناب يبقى إيه؟ يبقى أفضل ثمر على الإطلاق في هذا الزمن هو العنب. ما ربنا مش يذكر قصة العبرة ويتفضل مثلا وهو كان عنده غاب مثلا ولا حلفة، عارفين الحلفة اللي ملهاش لازمة دي؟ لا، طالما قال من أعناب يبقى أفضل الثمار على الإطلاق في المكان ده في هذا الزمان هو العنب. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. طبعا أنتوا هنا ما الحاجات دي قليل تشوفوها، لازم تطلعوا برا في الصحراء شوي، وانتوا رايحين أكتوبر كده تلاقي الجنينة والنخل حوالين منها. سبحان الخالق، من قمة الجمال بالفعل ان تحف الجنان بتاعت الناس دي بالايه؟ بالنخل. انها بالمناسبة يعني ايه جنة؟ فسر الماء بالماء. بجد الجنة هو البستان الملتف الأشجار الذي يجن ان يخفي من يدخل فيه، ولذلك سمي الجن جنا لأنه يختفي عن الأبصار لا ترى. ماشي، يعني مش أي شجر كمان. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، يبقى في عنب وفي تمر، ماشي كده بس كده؟ لا، وجعلنا بينهما زرعا. الزرع اللي هو ايه؟ اللي بيطلع حبوب، حب يعني، ممكن يبقى زرع غلة، زرع شعير، زرع أرز مثلا، زرع مثلا فول، أي حاجة بتطلع حب. كل ده مال الأرض بتاعته. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، كل الثمار طلعت. أحيانا تروح تلاقي مثلا الشجر مزهر وبعدين الراجل بتاع العنب البرتقالي يقول لك ده الزهر وقع، مفيش، ما طلعش انتاج. يعني كان ايه الشجره كانت كلها زهر دي، ما اقول لك ده ما جابش 20 كيلو او 10 كيلو، والباقي راح فين؟ ضاع. لا، ربك سبحانه وتعالى كل زهره طلعت طلعت ثمره. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما. شفت بقى، شوف عظيم عطاء ربنا، إن النهر طالع منين؟ من أرضه، المنبع من أرضه. يعني هو مش بيستنى حد يفتح له المية أو يقفل عليه، المية من عنده هو، هو الذي يتحكم في ماء الآخرين. أصل النهر في أرضه، وفجرنا خلالهما نهرا. وانت ليك بقى ترجع بالذاكرة مثلا تسمع القصة دي مثلا 5000 سنة ولا حاجة أو 4000 سنة، كانت المية قد إيه في، والناس كانت إزاي بتحاول توصل للمية. انت كل الحياة قائمة، وجعلنا من الماء كل شيء، على الماء كل شيء قائم على الماء. فلذلك ذكر الله عز وجل من عظيم عطائه، لأن ربك إذا وهب سبحانه وتعالى لا حدود لعطائه. خرج من عنده من الأرض، وفجرنا خلالهما نهرا. كل هذا العطاء من الله، جميل خالص. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، لما تعوز حاجة يا ابني بقى تعالى لي. لا طبعا، في قراءة وكان له ثمر، جمع الجمع، يعني لما دخل البستان لقى مليان، في أسمار وأزهار، وخبالك في عنب وفي بلح وكل حاجة. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، ماشيين بيتكلموا مع بعض، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طب دي موقعها من الإعراب دي ليه أصلا؟ يعني أنت ربنا مديك ووهبك وأعطاك، لماذا تتكبر على عباد الله؟ ليه؟ يعني هو ليه أصلا؟ تقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، إيه اللي طلب الجملة دي؟ أنتوا ماشيين صحاب بتكلموا مع بعض، دخلت الجنتين بتوعك، بدل ما تتفضل على عباد الله وتنفق مما آتاك الله، تقول للفقراء من عباد الله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طب إيه اللي خلاه كده؟ علشان إيه؟ وكان له ثمر. يعني إيه اللي سبب في طغيانه؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هو ليه كده؟ علشان ربنا اداله. والله هو ربنا قال كده، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أي واحد فقير الإجابة هي، بس أنا ليه ظروفي كده؟ علشان لو اداك هتنيلها بطين كده. أنت حلو، خليك اسمع الكلام. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، عشان كده هو منزله بقدر على قدنا. والله في كتير فرعنا في أنفسهم، بس محجمهم إن هم إيه؟ ما هو مش عارف يتفرعن، كل ما يجي يتفرعن مش الخطوة مش جايبة معاه، مش معاه. ولذلك أنا مش عايز أزعل حد، أقول طب بص للأفراح زمان لما كانت الناس بسيطة قوي، حاطت راس كرسيين قدام البيت، والناس يا عم الحاج فلان، طب ربنا وسع عليه جاب جوزة للناس وهي قاعدة قدام البيت برضه، وسعت منه شوية جاب لهم دي جي، ويسعد دلوقتي بيجيبوا لهم مخدرات، بيحيي الناس في الفرح بما حرم الله تبارك وتعالى. ليه؟ عشان ربنا اداله، هو لو ما معوش مش يعمل كده. والله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وكان له ثمر فقال لصاحبه، وكان له ثمر فقال لصاحبه، فسبب فسوقه وعصيانه وكبره وكفره أن الله وهبه. وكان له ثمر فقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال له شايف البساتين عاملة ازاي؟ واتنين ياد مش عندي واحد، شايف ده كله بتاعي أنا؟ عارف الرجالة اللي شغالة دي كلها شغالة عندي أنا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال الله تبارك وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لمين؟ والله إذا ظلم العبد فإنما يظلم العبد نفسه، لأنك في نهاية المطاف وقفوهم إنهم إيه؟ كله هيتسأل، كله موقوف ومسؤول، وما الدين وما الرب وما الرسول، كله إركن على جنب، تعالى منين وفين منين وفين منين وفين. لو معك 100 مليون هتتسأل على كل مليم جبته منين وديته فين. احكي بقى قصة حياتك، احكي قصة حياتك. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، لأنه لا يستطيع العبادة ظلم رب العباد تبارك وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كله متسجل، ونسيتوا رب الكعبة، ونسيتوا، ده انت نسيت عمرك. كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا يوما أو بقى. نسي عمره، ما بالك باللي عمله في عمره بقى. نسي خالص. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، عمل فرح وسمع الدنيا كلها ما حرم الله، شال ما شاء الله تبارك الله، خبط له 70-80 ألف وزر في الليلة دي، وروح ونام. يا أخي غريبة، أنا عارف إن من كتر ما في التلفزيون قعدوا يقولوا حلال حلال حلال، الناس دلوقتي الأغاني ما عادش عندها حرام ولا يعني تقريبا ولا الرأس، عاد عمل يعني عمل شريف كمان، وشرب المخدرات يعني ده مزاج، يعني حاجة كده بتمشي الحال. ما من كتر أفلام الفاسدين واللي أصبحوا هم القدوة في المجتمع، شوية الملاطيش اللي وصلوا الإعلام، بقت الناس عندها الحياة الطبيعية كده، صح ولا لا؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ليه بقى؟ قال ما أظن أن تبيد هذه. خلي بالك الذنب الأولاني اللي هو الكبر، الكبر ده اللي إبليس طلع منه من رحمة ربنا. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا، قال له بره بره، أنا بره، أنا يطلع بره على طول، وده برضو قال له أنا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بيقول له لسه شتم الراجل على الباب، بيقول له أنا أكتر، أنا عندي فلوس أكتر منك وباللي جابك، وعندي رجالة ودنيا تانية، يا فقير يا اللي ما انتش لاقي تاكل، يا حرفوش، واخد بالك؟ وبعدين إيه لما دخل بقى قال له ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قال له تصدق أنا ما اعتقدش أن الجنة بتاعتي دي تفنى. طب مين يقدر يقول كده؟ خلي بالك عشان هنا نقطة خطيرة جدا، في آخر الآيات قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. طب هو أشرك بمين في القرآن؟ فين في الآيات؟ نفسه، هو ما عبدش غير ربنا في الآيات، إلا أنه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وضع نفسه مكان رب العالمين جل جلاله، انه لا ديما مين يقول كده، لا يقول هذا الا الله. الله تبارك وتعالى حكم على كل شيء بالفناء سبحانه وبحمده. فلذلك لما قال الكلمه دي حط نفسه مكان مين؟ مكان ربنا، اشرك مع رب العالمين نفسه. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، شوف الأسود منها. قال وما أظن الساعة قائمة، وما فيش يوم قيامة. طب ليه؟ أقول لك ليه. الناس الظالمة ما بتحبش تسمع عن يوم القيامة ولا عن العذاب، ليه؟ عشان ده بيتعبه. لما تقول مثلا ان الناس اللي بتشرب مخدرات دي لو ربنا ماتت على كده وربنا ما غفرش لا يدخلوا جهنم، انا يا مجنون؟ هو خايف من عذاب القبر؟ هو لا هو عارف الأدلة لا هو مش عايز حد، والله بجد مش عايز حد يفكروا انه في عذاب اصلا. وليه تنكد علينا؟ ليه ما تسيبنا عايشين اليومين اللي احنا عايشينهم؟ طب يا ابني والمليار اللي هتعيشه بعد كده تعيشوا فين؟ يا سجين القبر آلاف السنوات، شغل دماغك بدنيا كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ تكون لبسنا يوما أو بعض يوم وتنسى آخرة أمد الآبدين لا نهاية لها. طب وده عاقل؟ تعرف الشاعر يقول: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول منزل بالله كلي كيف يكون. بقول أنا ما بغير مكان نومي، من كل الناس كده في الغالب يعني يقول أصلا ما بنامش إلا في فرشتي، ما بغير مكان نومي ما بنامش خالص. طب أبشر، في القبر هتعمل إيه؟ هتعمل إيه صحيح؟ هم مش بيحبوا يسمعوا كده. أنا يعني بعمل ردود على كتير من الناس دي، فبضطر أجيب المقاطع بتاعتهم وأسمعها. فالمذيعة بتسأل الراجل اللي كان مخلول اسمه جمال البنا، بتقول له يعني من الآخر يا أستاذ جمال ما فيش عذاب في القبر؟ قال لها ما فيش يا بنتي. قالت ربنا يريح قلبك، علشان والله هي ما هي عايزة تسمع، هي عايزة أي حد يضحك عليها ولا ما فيش قيامة أصلا. ليه؟ علشان عارف نهايته. قال الله جل جلاله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله هو عارف هو عامل ايه وفاهم القفط، ولكن بيحاول يشوف أي أعذار يمشي حاله، مش عايز يسمع. وما أظن الساعة قائمة. طب أنا هسألك سؤال: إيه علاقة القيامة بالحوار اللي بينهم؟ هما بيتكلموا عن الجنتين والعنب واخبلك والبلح والثمار والأزهار والأنهار والأشجار والرجال، إيه اللي جاب القيامة هنا؟ أتى بها شيطانه، أتت بها نفسه الأمارة، لأنه عارف بعد ما قال اللي قاله أخرته بلاك، هو عارف. فعشان كده بيراضي نفسه ليه؟ وما أظن الساعة قائمة، ده كفر بالله، كفر بالله. شوف بقى الأسود منها، يقول ايه: ولئن رددت إلى ربي لأجدن. اللام دي في اللغة العربية ايه؟ توكيد، والنون آخر الفعل توكيد، اتنين توكيد في الجملة في الكلمة لأجدن، عشان تعرف الفرق بين كلام أهل الإيمان وكلام المغرورين من الفاسقين. ولذلك زي ما بقول لك بتلاقيهم كده وقاعدة وبعدين تقول لك ايه يعني أنا بحس إن ربنا راضي عني، والله أنا ربنا غضبان علينا يا بنتي بجد راضي عنك، أنا ما ببص من الصلاة للمركز. لا، المستقيمين مستقيمين فعلا، طالما من شغلك للصلاة للجامع للبيت للرأس، إيه ما عايزين منك إيه تاني؟ أنت كده كويس. لأجدنا خيرا منها منقلبة. شوف بقى غروا عطاء ربنا، قالك أنا في الآخرة، لو في آخرة أنا لي أحسن من ده عند ربنا. ليه بأمارة إيه؟ أمرت أنك لسه كافر؟ بأمرت إيه؟ هذا فعل الشيطان الرجيم. قال ربي جل جلاله على لسان الشيطان، قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم. يبقى هو عبد ضال وكل أماني أنه رايح الجنة، وأنه لو ما دخلش الجنة والله ما حد معتبه، وإن ربنا مجهز له ناس قاعدة مستنياه في الآخرة. أو وسع يا هلا فلان بيجه. بأمرة إيه؟ بأمرة الربا والرشوة والغش وإخبار حضرتك والسرقة والخمور والزنا، ده الأمارة بتاعتك. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم. هذا وعد الشيطان، قال أنا هخليه على الضلال وبس كله أماني، إنه رايح فين؟ رايح الجنة ويقعد ما يقول لك لما ندخل الجنة إن شاء الله. لما ندخل إن شاء الله قول يا ملحك عايز حتى على النيل ولا فين تاني؟ لأجدن خيرا منها منقلبة. خيرا منها يعني وزن على عطاء ربنا فين؟ في الدنيا. تعرفش ان ربنا اصلا قد يستدرج العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، قال اذا رايت الله يعطي العبد وهو قائم على معصيه الله فاعلم ان ذلك منه استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا ولا موتناهم اصمنا ظهرهم ولعناهم كسحناهم كسرناهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يقولك الرجل ده غريب يا اخي، ما فيش حاجه بيخش فيها الا ما بيكسب. ما تخليك في حالك انت، ده انت حلو صدقني. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. يلا ما يلحقش يرجع. ما هو الشيطان لما يكون العبد على الضلال يا جماعه الخير ومنيه انه رايح الجنه هيتوب من ايه؟ انا كده مية مية الحمد ربنا راضي عني مديني وعندي ربنا مديني ست محترمة وهو واخد بالك ومديني أولاد والحمد لله والعيال شايفة مصالحها وشركاتي ناجحة أنا مية مية كده. يعني لحد فين كده؟ لحد القبر ولا لحد فين؟ لو هو شايف أنه مذنب هيرجع، ممكن يتوب يأنب نفسه يا أخي يرجع لربنا يقول أي حاجة. لكن هو شايف أنه مع كل ده هو برضو من أهل الجنة يبقى هيرجع ليه؟ مش هيرجع. لأجدن خيرا منها منقلبا. أهل الإيمان بقى لما رد علي قال له إيه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره، خلي بالك الكفر الصريح في الآخر. الأول كان مجرد كبر، أنا عندي فلوس ورجالة وشغالين وأنت ما عندكش حاجة. لما المؤمن جاي يرد عليه ما قالوش ما ممكن ربنا يديني وياخذ اللي عندك، ما صار ربنا هو اللي اداك. لان اهل الايمان ما يشغلهم هو دين الناس وليس دنياهم. الناس الطيبه اللي في المسجد اللي بعتت جابتني من الزقازيق مشغولين بايه؟ بدين الناس وليس بدنيا الناس. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قالوا له حاسب انت كفرت بربنا؟ مش شغله انه بيعايره ويقول له انا اكثر منك، هذه لم تشغله بقدر كفره بالله. لان المؤمن يهتم بدين الناس. ولذلك الهدهد، هدهد سليمان عليه السلام لما راح لملكة بلقيس ورجع قال له إن إيه؟ وجدتها وقومها إيه؟ يسجدون للشمس من دون، ده اللي شاغل الهدهد. شوف أنت مش مشغول؟ الهدهد زعلان على مين؟ على الناس اللي كفرت دي. وراح يجري سيدنا سليمان وأنا حاجة محزنة، يسجدون للشمس من دون الله، إلحق الناس دي. فأهل الإيمان ينشغلون بدين الناس لا بدنياهم. قال أكفرت بالذي خلقك؟ طب ليه قال له خلقك من تراب؟ الله يبارك فيك، عشان هو الأول قال ايه؟ أنا. قال له أنت مين؟ أنت شوية تراب يا ابني. فده من فقه الداعية، يرد بكلام يناسب نفس المدعو ينفع ليه هو. قال له أنا. قال خلقك من تراب ثم من نطفة ماء مهين يستكثر المرء منه أن يكون على ثيابه. مش ده الواقع؟ قال له أنت أصلك حاجات كلها مقرفة، حد بيمشي حاط على نفسه تراب؟ أبدا. تنفط في هدومك؟ قال له خلقك من كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم أعلن إيمانه برب لكنه والله ربي. ولذلك دائما يا إخوة إذا أوغل الناس في العصيان فعليكم أن توغلوا في طاعة الله. أن يكون الرد أن نستقيم على دين الله وليس أن نهمل، إنما العبد يقدم على الله. كلما شرد الشاردون أقبلتم أنتم على ربكم، قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. عمري إيه الشرك اللي حصل؟ أنا، قال أنا، شاف نفسه رب بسبب إيه؟ جعلنا بسبب جعل، قال إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. يلا يلا من هنا، علم إيه وبتاعي يهبل أنت؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. طب ما فين غيرك أصلا عقله راح؟ يعني كنت بقرأ عالمة يابانية مشهورة جدا، ربنا يعافيكم، أصابها سرطان في المكان ده، دماغها اتلمت كده من العمليات، ولا عادت عالمة ولا عادت عارف حاجة في الدنيا. في فيديو للدكتور مصطفى محمود وهو على سرير المستشفى، كانش عارف أي حاجة خالص، الرجل كنت بتقعدوا تسمعوا وتستبخبلك تستمتعوا بالكلام والسمك والبحر والشمس والقمر، كانش عارف أي حد قبل ما يموت. علم إيه وبتاع إيه؟ علم مين يا مسكين؟ لو شاء ربي تبارك وتعالى صبح يمسحوا لك زي ما بتمسح الهارد، يعمل لك فورمات سي على طول، ما تعرفش أي حاجة في الدنيا. ربنا يعافيكم، في فيروسات بتصيب المخ فعلا تخليه فاضي خالص، اللي بسبب ماذا؟ فقد الذاكرة، ما عرفش أبوه وأمه ولا مراته وابنه في لحظات. فلذلك قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أحدا نكرة تفيد الإيه؟ النكرة تفيد العموم، أي حد. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قال له الصح، لما تدخل الجنة بتاعتك تقول إيه؟ اللي أنا فيه ده بمشيئة مين؟ الملك. ولا قوة لي على إيجاد ما أنا فيه إلا بالله، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لعبد أبدا على الإطلاق، ولا قوة له أبدا إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك، الأولى بقى إنك كنت تدخل الجنة تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده يا ابني اللي أنا فيه ده كله هبة من ربنا سبحانه وتعالى، ده عطاء ربنا ليا. في ناس كده، في ناس يقول لك انا والله، احنا كنا شارين عربيه مرسيدس من واحد قال والله كنت حرامي وانا صغير، فاكر حاج محمد؟ والله قال والله يا جماعه وانا صغير كنت حرامي وربنا وسع علي. فانت بتنسى ربنا ليه اللي اداك؟ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان طارني. قال له طب شايفني فقير وأقل منك مالا ولا تعمل إيه؟ تحمد رب العالمين، ترى نعمة الله عليك، تشكر ربك جل جلاله أن وهبك وأعطاك ومنع غيرك، تفضل عليك وحرم الآخرين. يبقى كان الأولى بك ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا. وبعدين تعال بقى نتكلم على أنا معايا وأنت مش عارف إيه ولا ما معيش وانت عندك. قال فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. شوف الكافر قال ايه؟ لا اجدن. انما المؤمن عسى ربي، مش حد يلزم ربنا، مش حد يجزم على رب العالمين ان يفعل، بقول له ممكن ربنا يديني، ده المؤمن. الكافر بقول له لا اجدن، كله يقين كده بالايه؟ بالكذب والأوانطة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. يعني إيه ما هو غورا؟ يغور في الأرض، مش مدينة تقول له غور من قدامي، غور من قدامي. المية بدل ما هي طالعة لفوق تنزل لتحت وبنزل لها أنت، أو يصبح ماؤها غورا، تصحى الصبح تلاقيه تحت مش لفوق، فلن تستطيع له طلبا. طبعا ده الحس بتاع أهل الإيمان، إن ربنا سبحانه وتعالى قد يعاقب أهل الكفر والفسوق والفجور في الدنيا. قال إيه؟ وأحيط. خلي بالك الآية دي فيها لفتة رهيبة أوي. وأحيط أرض هو بس أراضي الناس لا. طب ده ليه؟ علشان ربنا يزله. ده اسمه عقاب أو عذاب معنوي. عذاب معنوي لما مثلا العيال كلها تنجح في الثانوية العامة ويجيبوا درجات إلا ابني ساقط، ده الواحد يسمي نفسه يا أخي، مش صح بيقول كده؟ اشمعنى لا يا عم؟ الدنيا كلها ناجحة. طب تخيل يقولك الامتحانات كانت صعبة والكيمياء والفيزياء العيال كلها، تحس إن الموضوع. فالبلاء إذا عم خف، لكن البلاء لما يخص يثقل. وزيك الخنساء تقول على أخيها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل صخر ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. بتقول لو في ناس كتير بتعيط على أخواتها زيي، لو ما كانش فيه كنت أنا موت نفسي. أخواتهم مش زي أخويا، بس أنا بتأسى بخفف عن نفسي، أقول له ده أخوها مات ودي أخوها مات، أنت مش لوحدك يعني. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل صخر ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. خلي بالك القانون ده مش شغال في جهنم، واقف. قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال لهم مش هينفعكم أنه إيه واحد يقول لك أنا كلنا جينا في جهنم عادي، لا ده مش حاجز يا حبيبي، ده جهنم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وأحيط بثمره، ده عذاب مادي، والعذاب المعنوي كل الناس بتقطع وتبيع إلا هو. وأحيط بثمره فأصبح إيه؟ ها شفت بقى حكمة ربك، ما خلاش معه فلوس برضه، يعني حط كل أمواله في الصفقة دي، وخير بتاع دماغه دماغ اللي جابه راحت، حط كل فلوسه. لذلك هو لما حزين خالص إنه ما سابش فلوس يبدأ بها تاني حياته. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فيها، لا على ما أنفق فيها، خلص كل اللي عنده عليها. شفت ربك لما بيدبر لواحد عشان ياخده يقطم ظهره على طول، أخذ عزيز مقتدر. فأصبح يقلب كفيه على الايه؟ على العنب، على الأزهار والثمار، على النخيل. لا المصيبة أكبر، إنه إيه؟ إن فلوسي كلها راحت. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي ولم تكن له فئة. قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ولم تكن له فئة وأعز نفرا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان، لم تكن هناك فئة قادرة على منعه من الله، ولا هو يستطيع أن يمتنع من رب العالمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah,